اذكر لي الحديث تاع عبد الله مسعود يمكن تاع إشارة عندك طرف. أنا بعد المراجعة في الموضوع هذا سنذكر ساعة الأثر حتى تكون مراجعتي ماشية عن الأصل. طبعا صوب العصر شو الأثر ابن مسعود؟ نعم؟ الأثر ابن مسعود الأثر؟ الأثر مش مرفوع يعني الأثر ابن مسعود ايش؟ تذكره شو؟ أنا عبد الله بن مسعود قال إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقرأ رأسه بالعصر ها؟ فقرأ رأسه هذا خلاص ما أدش مش مرفوع خلاص أنا عبد الله مرفوع يعني مش مرفوع ابن كعب وحديث ها؟ أذكر حديث أثر أنس حديث أنس بينما رسول الله قائم يخطب على المنبر قام رجل فقال متى قيام الساعة يا نبي الله فسكت عنه وأشار الناس إليه أن يجلس أبا فقال الثانية متى غير الحاسة خلاص حديث أبي الكعب أبي خلاص عندي فكل يدل أنه للحاجة بعد مراجعتي بالبيت أو تراجعت ما كانش عندي الأثر هذا يدل على أنه للحاجة دي لأنه ما دام النبي لم يتكلم وهو يعيد بعد ذلك فهم أسكتوه من أجل هذا وكذلك حديث أبي لما رأى أبو موسى خاطبه مباشرة يعني والنصوص الواردة ما يكون هنا في قضية ومن قال لصاحبي أنصت الإمام فقد لغى الرسول كان في موطن ماذا بيان وهذا منكر يعني يريد فعله وما أشار إلى الإشارة ثمة يعني مما يؤكد الإشارة غير مقصودة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار كما قلنا ببيان إدخال الإشارة ثمة سكت فقد لغى معناتها لو كانت الإشارة من مما يجوز يوم الجمعة لأرشد النبي لإنكار هذا المنكر الموجود لأنه منكر في حد ذاته وفعله ومع ذلك ما حصل من النبي ولو شيء للإشارة يعني هذا مع النصوص بين يدينا تدل أنه هذا فعل للحاجة فقط أن الآخر خاطبه مباشرة وهذا الثاني ماذا فعل سأل النبي متى الساعة فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ابتداء سكتوه هذا دائما كما الحديث متكلم بالصلاة معاذ بن حكم السلمي لما تكلم ولم يشيء فعلوا ما يسكتون به وهو شيء للحاجة يعني هذا الضرر من ذلك والله أعلم يعني بعد ما رجعت البيت ورجعت يعني بيني وبين نفسي المسألة فوجدت أنه للحاجة لأنه قال متى الساعة والنبي ما رد عليه معناتها مضى وهو قائم سيعيد السؤال بعد ذلك فأسكته حتى لا يعيد السؤال هذا الضرر من هذا الأمر للحاجة والله أعلم تفضل أخاك شيخ صحيح ابن تيمية قال باب الرخصة للإمام إذا اجتمع الإمام والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاد ابن الزبير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر الحديث عن وهب بن كيسان قال شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال ثم صلى ركعتين ولم يصلي الجمعة فعاب عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب ابن الزبير السنة وبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا هذا لفظ حديث أحمد بن عبده قال أبو بكر قول ابن عباس أصاب ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي ولا إخال أنه أراد به أصاب السنة تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد، لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. وقال الأعظمي قال إسناده حسن. شيخ مما يؤكد هذا؟ لا إشكاليتك فاشن. لا لا مش إشكال شيخ. مش إشكال لا بالعكس. هذا يؤيد يعني شيخ ما ذهبتم إليه. اسمح لي شيخ بكم تكون لك هذا الأثر. في مختصر صحيح البخاري الشيخ الألباني رحمه الله قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان. ها؟ ما ليش خليه يكمل بس. وقال أثر ما ليش حد. لأنه خطأ ركوب الخطبة ولم يخطئه يعني من الخطبة. نعم. خلاص. أليس ماذا أردت؟ ما زال شيخ يجمع له. تفضل أخي. في مختصر صحيح البخاري. باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة. عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفجر وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت زاد عبد الرزاق في المصنف من الوجه الذي أخرجه المصنف فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير. دوك هذه الإشكالية نتاع ابن خزيمة نحن لسنا نشرد الكلام عليه كلية ما ليس مقصود ليست مقصودة في الحديث الأول كلية. لا قول ابن عباس أصاب السنة. إيه لماذا أصاب السنة فيما سألوه عنه. يعني هذا الشيء الكلام يا رب جايبه كل هذا لو كنا نناقش عبد الله بن الزبير في متى يصلى. فهمت الآن؟ متى يخطر؟ لكن ابن عباس اشتكى له عطاء ومن كان معه أنهم لم يخرج لهم لصلاة الجمعة. قال في هذا أصاب السنة. وأما ما فعله ذاك لم ينقل ابن عباس ما ذكروا له الصلاة التي صلاها وماذا فعل فيها، وإنما ذكروا له أنهم جاءوا فلم يخرج إليهم فقال أصاب السنة. أصاب السنة في عدم خروجه إليه. بس صح الشيخ. جيب لي اللفظ. جيب لي اللفظ. ما لي سامي. أعطيني الأثر تاع عطاء. لا لا اسمح لي شيخ. لاحظ هذا. لا ألاحظه. خليني. كان عبد الله بن الزبير يخالف السنة في صلاة العيد. أنا ما سأل. أنا ما سألت عن صلاة العيد. أعطيني أثر تاع عطاء. بس قلت لك هذا ما. حتى نفهم من خلال الواقعة ونفهم سؤال ابن عباس. بس بعدها تنتهي الإشكالية. عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فيها الخطبة ما الخطبة ما شاء الله كم فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك. ماذا ذلك ذكرنا له ذلك إشارة إلى ماذا عدم الخروج صلاة الجمعة. ما شاء الله تبارك فقال أصاب السنة. في ماذا الأخ؟ في عدم الخروج. بس انت عاد ما أصاب السنة. عند ابن عباس أصاب السنة. دوك أنا نارس نقوله. ابن عباس ما أصاب السنة. ثم عند ابن عباس ما أصاب السنة. لازم نذكر هذا الأثر الشيخ. أه؟ لازم نذكر هذا الأثر. نذكر الأثر. إحنا عندنا الآن عندما يجي هذا النص هذا بين يدينا بلا ذاك الأثر. معليش معليش. يجينا هذا النص أصاب السنة في ماذا؟ في عدم الخروج. ماشي طيب جدا والترخيص للناس في عدم الخروج. معلش هذا دليل الرسول. ماشي الان هذا الاثر تاعك. طيب يقول الشيخ الالباني رحمه الله زاد ما تقول الشيخ الاناس قال هو ذكر عبد الرزاق في خلاص ماليش. ما يعني يقول الشيخ ناصر راح تقول لي كما ما تقولش تقول اعطيني الاثر في مختصر صحيح البخاري من الوجه الذي اخرجه المصنف قال فلا تؤذن لها أي عبد الله بن عباس يقول ابن الزبير في أول الخلافة قال فلم تؤذن لها دليل على أنه كان يؤذن. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومئذ وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة فسأله ابن صفوان وأصحاب له قالوا هل آذنتنا؟ فاتتهم الصلاة يومئذ. فلما ساء الذي بينه أي بين ابن الزبير وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس. يعني أصبح يقدم الصلاة على الخطبة على الصلاة ويؤذن، لأن ابن عباس لم يبايع ابن الزبير في الخلافة. إيش مشكلة الآن ما عندها تشكيل؟ قلت وظاهر، يعني الشيخ الألباني رحمه الله، قلت وظاهر قول ابن عباس لابن الزبير فلا تؤذن لها أن ابن الزبير كان يؤذن فلذلك نهاه عنه، ويؤيده قول عطاء في آخره فلما ساء أي الذي بينهما لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس. وأقوى منه أن ابن صفوان وأصحابه فاتتهم الصلاة، وما ذلك والله أعلم إلا لأنهم لم يسمعوا الأذان الذي كانوا من قبل يسمعونه. لا خطبة، قدم خطبة. فاتتهم الصلاة. فاتتهم الصلاة ده لا. معلش خلي كمل الساعة، بكمل بغوقك مجال قدام. يعني خلاص معلش خلاص كمل. بعد نتكلم عن مسألة الأذان، من هو أول من أحدث الأذان في العيد؟ طب الآن رأنا سنة عن أصاب السنة. يعني اسمح لي شوف، ظهر لي شيء أريد أن أعرضه عليه. دك خلاص، ماذا إذا كان يوافقني؟ دك يريد أن يعرض. لا لا لا لا، موافق ولا شيء. لا لا لا لا، دك قبل قلت يا راوي يوافق، لأن ارتعيت الرأي واقتنعت به، دك راح تعرف. شتانا بين يبيع للسوق ديركت وبين يروح ياخذ الكشف يبيع ولا ما يبيعش. انت قلت مرة الأولى يوافق، ما تارك هبط للسوق وبعت. تفضل. يعني إذا توافق، يعني قول الذي ظهر لي من هذه الآثار أن قول ابن عباس رضي الله عنه أصاب السنة، ليس كل ما فعل ابن الزبير أصاب فيه السنة. لا لا، الإشكال الذي وقع في الحلقة الماضية ما هو؟ أن ابن عباس لما قال أصاب السنة فعلم الخروج، هذا وش كان؟ ولكن مش أبداً. ابن عباس كان يعلم أن ابن الزبير كان يؤذن لل عطاء على ماذا يا بني نفسك. يعني أنا حتى نخرج نفسي من الإشكالية قلت له أذكر أثر عطاء، أعد الأثر مرة ثانية. اسمح لي كيف أنا أعطيك؟ أذكر أثر عطاء عن عطاء ابن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. أين الخطبة وغير الخطبة؟ تقديم أذان وتأخير فيه؟ أنت ما في قلبك ثاني، أنت ما في. كمل خون. قال فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك. يعني ذكر له ماذا؟ عدم خروجه للصلاة بهم الجمعة. قال أصاب السنة في ذلك. إذا ابن عباس لما سئل أجاب. أي سنة أصاب؟ عدم الخروج. لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج. هذا افهم مني الآن، ابن عباس عندما قال أصاب السنة افهم فهم ترخيص النبي عام لكل الناس. لكل الناس حتى الإمام. حتى الإمام. ما الذي فهم هذا؟ ابن عباس. ابن الزبير هو الذي فهم هذا. ابن الزبير وكذلك ابن عباس، ولو عنا زوج فهم. أنا لا أسلم بهذا. لازم تدرك يا بني أن هذاك الإذن وهو لمن لا يحضر الجمعة، ابن الزبير فهم أنه هو مقصود داخل هذا. وراح نروح شوية بعيد أنا معك، يعني وراح ندخل إلى السياسة الشرعية. المقصود أن الذي لا يخرج للناس هو الإمام العام، الذي يجب أن يخرج الإمام هو الإمام العام. والإمام العام وين كان في قطاع المسلمين؟ كان فين؟ في الشام ولا لا؟ كان في الشام. وأما هو فهو خليفة من خلفاء، وابن عباس لا يراه أنه خليفة، يعني يخلف الإمام أمير من أمراء. ابن عباس لا يرى له هذه الإمارة لأنه لم يبيعه عليها، وعبد الله بن عمر لم يبيعه على تلك الإمارة. إذن عندما قال أصاب السنة، وأنا من عندي هذا بس نخرج المخرج ونجدكوية من عندي، قل بهذا الكلام من ناحية السياسة الشرعية أنه الإمام العام، إذا كان موجود الإمام العام هو الذي لا يجب أن هو الذي يخرج للناس ليصلي بهم وإنا مجمعون. فلما رأى ابن عباس أن هذا أمير من الأمراء فهو كغيره من الناس داخل عموم الإذن. هذا اللي نفهمه أنا يعني كنا حبيت أجد مخرجا لابن عباس عبد الله بن الزبير يعني نقول هذا رؤيا هكذا وهي ليس في طيات النص لكن أنا نقدر نجبدها لأن النبي هذا الوقت لما كان في المدينة كان هو من؟ هو الخليفة هو الإمام العام الذي مرجع الأمور إليه. فنقول هو لما كان ذاك الرسول خرج وما غيره من الأمراء داخلين داخل العموم هذا صلوا على صاحبكم خرجكم خرج هو فقط. هذا من ناحية. أما أنا بالنسبة إلي أقول أنا أي أمير من الأمراء يجمع بالناس. ابن عباس رأى أن هذا الإذن يشمل ترخيص فهموا على أنه يشمل عبد الله الزبير فهم أنه يشمل. والسؤال كان مطروح من عطاء على هذا يعني ابن عباس ما تكلم لأن قد فات وتكلم على آذانه وعن تقديمه للخطبة فقد نصحه وقد وفى ما عليه لا يحتاج إلى ماذا إذا خالف وقد استعى بينهما إذا عاد ابن عباس لا يحتاج إلى عيد كلام مرة أخرى فقد فعل ما أوجب الله عليه. واضح نعم خلاص عرفت سكون أنت ملا ملا بس الحمد لله هيك ما رصبها شيخ لما نحتاج إلى تأويل الشيخ ولا نحمي الحديث على على على منطوقه. الشيخ ابن الزبير لم يخرج إلى الناس ففهم أن له هذه الرخصة كما لغيره من المأمومين فمن شاء الزائر شيخ كم الفكرة الفكرة قلت له أنا رايح نروح بعيد اسمع مني على غير على على الإيمان الآن أنه يخرج بماذا بفعل الناس لما قالوا إنه مجمعون أو أنه هذا أمر آخر رؤي ما تلزمنيش برايك لا شيخ اسمع مني الآن. أنا قلت لما كلمني هو قلت له رايح نروح أنا بعيد شوية وش قلت له ابن عباس فهم أن الرخصة تشمل كل الناس قلت هذا ولا لا؟ هو قال نفس الكلام اللي قلته انا جيت بكره تقول في نفس الكلام اللي قلته انا. لا اشكال في النقطة الأخرى. ليش؟ في هذه. معليش نعم. نقطتي أنا قلت لك النقطة هذه ابن عباس. قلت له أنا رايح نروح بعيد نزيد من عندي قلت له وأسمي ذلك من حسن فهم النصوص. دق الآن في كاين قضايا لخاصة بالإمامة العامة وكاين قضايا كما تعرف اسمه القرافي رحمه الله تعالى في فروقه. يفرق بين أفعال النبي ما فتوى إذا فعلها كإمام أو فعلها كقاض أو فعلها كماذا كمفتن وحاولوا أنه ينزل كل فتوى بحسب حالها فهمت كل فتوى ينزلها بحسب حالها ولهذا بعد ولاية الإشكالية بعد جت بعض النصوص لما قالوا هذا التقسيم هذا جت الإشكالية في خذي من ماله ما يكفيك وأهله ما يكفيك وأبنائك بالمعروف اللي قالوا أنها قالها جت تشتكي هو كان بمثابة القاضي يلزم كل مرة تروح لمن للقاضي هذا شو الاستفاده اذا هذا المعطيات انا حبيت للطالب هذا انا لقيت مشكله في دماغه قلت له انا رايح نروح بعيد وراح نسمي ذلك من السياسه الشرعيه وهو ان الذي هو الرسول كان هو الخليفه العام اذا خرج والخليفه العام في الدوله المسلمه كان وين في الشام. في الشام هذا يخرج قلت أنا هذا مني زيادة فقط بس نسكته ما أنا مذهبي هو الأول لكن قلت له أنا رايح نروح ندخل شوية دوك مع المعاصرين والتاليف بتاع المعاصرين غدا نقول لك هذا فعله من ناحية شرعية. فابن عباس رأى لما كان الخليفة العام هو الذي يخرج ومن كان دونه فيشمله قالوا بهذا القول هذا وأنا قلت لك من باب ماذا باش نمشي الحالة باش نحبسه فقط ليس من باب الاعتقاد أما الاعتقاد عندي هذا للمصلين هم الذين يعني يؤذنهم ويرخص لهم أما الإمام يحضر لأن فيه ناس من يحضر كما جاء عطاء وغيره حضر ولم يجدوا الإمامة. فابن عباس رؤيته كعبد الله بن الزبير سواء عبد الله بن الزبير بن عباس في عدم الخروج وإعمال النص على ذلك والله أعلم. فأنت هنا يعني هنا الخروج بالنسبة للإمام ما هو حكمه؟ يخرج عندي أنا ما هو حكمه؟ يجب عليه يخرج ما الدليل أنا؟ فعل النبي شيخ أنا هذا فعل ما يهمني هذا فعل شيخ الأصل في الجمعة شيء إيش هي الأصل في الجمعة؟ شيخ ما واجب خلاص يبقى هذا في الوجوب أبقيت هذا في الوجوب ويخرج من رخص له كانوا بعيدين العوالي وغيرهم لم يحضروا خلاص عني الشيخ يمشي معكم في النقاش حبا حب شوف لكن تقييده في أصحاب العوالي شيخ هذا ليش؟ اسمع مني قلت أنا ما ليش ناحي أصحاب العوالي ما راح يسحب الأول. معليش. دعني من هذه الأمور قلت لك نذكر لك فقط هكذا ما تشدش في الريح. ماشي. إيه أخشى في الريح أنت الآن. كي نذكر الكلمة أنا ليست معول عليها. أنا قلت لك الآن شيلها. أذن لغير الإمام لعدم الحضور. إمام وإنا مجمعون يجمع كما جمع النبي أصل في الجمعة يأتيها. يلا خرجها دكتور. عطاء رحمه الله تعالى الشيخ قال لما لم يخرج من الزبير الشيخ قال فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومين شمال يعني الشيخ عطاء هنا يعني لما وافقه الشيخ من وافقه كابن عباس رضي الله عنه الشيخ لما وافق عبد الله بن الزبير وافقه في شيء نسبه إلى السنة شيخ لا ينسب شيئا الى السنه لا يكون له معتمد فيه يا الاخ انا قلت لك نسبه للسنه لانه اعمل عموم الترخيص لكن الرسول هذا الترخيص ما قصده كيف يقول اصلا مش راح يسوي ما دوك يقول لي كيف يقول روح له هو سأله قلت لك معه يوم القيامه بعد يوم القيامه في الجنه روح لابن عباس سأله قل له ابن عباس كيف قلت بهذا القول هذا كما وعد قال لي شيخ ابن عثيمين قال قلت له خلي المساله بيناتك انت تلقى معه في الجنه نطلب من الله يكون حوار بيني وبينه في هذه المساله كما الفلاح يطلب باش يطلب روح يفلح يعني انا نطلب باش ناخذ ابن عباس نسأله بهذه المساله انا عندي اسمع من هنا قلت لك الذي ظهر لي من خلال هذا أن النبي قال وإنا مجمعون قوله إنا مجمعون ماذا فهم من عطاء وهو تابعي تفضل شيخ عطاء فهم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الجمعة لا لأنه ذهب شيخ لا ذهب لماذا وإنا مجمعون بقاء الجمعة بقاء أصل الجمعة والإمام راح يجمع بقاء على الأصل هذا واللي جاء ولا حضر وإنا مجمعون بقى الناس كامل اللي يروح من ديورهم يروحوا الجمعة رايحين على أي أساس كين جمعة لأن النبي ما تركت الجمعة كلية إذن دليل على بقاء الجمعة كأصل لكن الرخصة المرء مخير فيها لو عمل بأحد طرفيها الرخصة أنا قلت لك خريج فعل النبي بالإمامة العامة التي يحتاجه الناس قال وإنا مجمعون معنتها هذا النص هذا للمسلمين أن يترخصوا وأما الإمام وإنا مجمعون لماذا؟ في قول صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون استفاد منه الصحابة رضي الله تعالى عنه هذا حضور الجمعة جواز حضور الجمعة والإتيان إليها فجاءوا فصلى بهم النبي الجمعة صح ولا لا؟ إذن هذا إنا مجمعون هذا يبقى لأن الناس كامل الفقهاء والمحدثون يفهموا من ذلك أنه رخصة لمن لم يأتي ومن أتى جاء من أجل ماذا؟ الجمعة في لزام أن الإمام يجي يحضر ويصلي الجمعة ما عنديش خلاف ندوي رخص ولم يرخص لنفسه وكان لازم نقول هذه حالته هذه نحاول كنا قبيل ولا لا؟ قلنا الخليفة ولا لا؟ احنا رايحين وقت انا نعديها مش لله انا قلت لك الامام العامة دك رايحين نعقبها الى كل مسؤول وامام مسجد كما راي عنا المساجد بزاف الان لان بكري كان مسجد النبوي فقط ياتوا اليه جمعة والاعياد كلها كان كلش عند النبي صلى الله عليه وسلم يجوا من كل جهات النبي ولهذا قال لا كما قال ايعجز أراع مع غنمه وهو يبعد عن ميل أو ميلين عن المدينة ثم لا يحضر الجمعة من لم يحضر قفلة يعني ذكر الميل وميلين وش حال هنا ثلاثة كيلومتر وزيادة لازم يحضر 3 كيلومتر 600 على ما أظن كما كانت هنا ها معليش إذا قال هذا يجي يحضر أو راعي في الراعي لازم يجي يحضر للجمعة هذاك الراعي باش يجي ويخلي المرعى نتاعو جا الجمعة العيد أدى الواجب هذا ومن بعد باش يدعوه مرة أخرى راح يولي في إذا النبي رخص علاش قال وإنا مجمعون؟ كأننا نفهم من هنا ترخيص عام أنا أفهم هذا وإنما أفهم الترخيص جاء من مجل ماذا؟ ما فهمه عثمان بن عفان من أن الترخيص كان لمن؟ أهل الأول يقول هو بعد شوية تخفيفا عليهم لكن أنا بالنسبة إلي أرى أن الترخيص عام لكن الأصل في هذا الترخيص كان ماذا؟ خاص للعذر والتعب والمشقة. والرسول كل ما كان فيه مشقة على المسلمين ماذا خفف عن أرى جمع بين صلاتين من غير سفر ولا مطر، من غير سفر قال ماذا ولا خوف ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته. إذن إحنا عندنا نتعامل هذا التعامل هذا ونمشي بهذه الصورة مع التعامل مع النصوص يا أبونا، فهمتني؟ على هذا الأساس أنا نتكلم، يعني لو لم تكن لي وجهة من النص ما نقدر سنعارض بن عباس وبن الزبير وقول هذه المقولة هذه، لكن لما كانت عندي نص نبوي قال وإنا مجمعون، معناتها كل إنسان مسلم كي يجي الإمام يخطب يقول ما قال النبي، وش يقول؟ وإنا مجمعون. أما يجي يقولهم أسمعوا ما في جمعة كلية، قلوا خالف الهدي، النبي قال وإنا مجمعون. هذا وش نقدر نتعامل؟ هذا الإمام الخطيب هو الذي يصلي بالناس وهو الذي سيرخص. لا، هذه الحالة يقوم هو يوم في العيد يصلي الصلاة، إيش يقول الناس؟ لا تأتوا للجمعة، لا نصلي الجمعة، قولوا خالف الهدي النبي، خالف الهدي، الهدي النبي قال وإنا مجمعون. إمام يجي يحضر، وإذا كان بعيدا ينيب عنه غيره يحضر، إذا جاءوا الناس اللي حضروا ثم يحضر. هذا تعامل، هذا واضح، هذا وش فين؟ والله أعلم، ما أوتينا من العلم إلا القليل. شيخ تفضل. شيخ عندي وجه للجمع بين حديث جمع بين وإنا مجمعون وبين حديث أصحاب السنة، أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون من باب الإخبار أنه اختار صلاة الجمعة، ما بقى على الأصل كونه عنده الاختيار، لكن أنا عندي بقى على الأصل مش اختيار، بقى على الأصل، لأن يكون الناس من يحضر الجمعة قالنا مجمع. معليش تكون من باب الإخبار عن اختيار. معليش أنا راح نمشي شوية بعيد كذاك معك. الجماعة الذين يعتادون فاتهم صلاة العيد ومش معتادين وما عندهمش هذا الرخصة، ماذا سيفعلون؟ صلاة الظهر. ها؟ ظهر فاتهم صلاة العيد وما حضروش هذه الخطبة. الجمعة صلاها ظهر شيخ. يا راجل. هذا كلام اللي كانت فيه الرخصة، هم ما حجاش حضروا. شيخ في حالة كوني شيخ الذي حدث في وقت خلينا نتصور، أنا ذكر أنا مع الرسول إحنا الآن، فقلت لي الرسول فعل لأنه كان أنا أرجع شيخ حدثت هذه أنكروا عليه فقال لهم أصاب السنة. أنا راني نتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام تاع الجمعة، قال وإن المجمعون إن في كثير من الناس قد يناموا لا يحضروا لا يعلم الرخصة ولا معلمش الرخصة، راح يخرج من بيته على أساس جاي لمال جمعة. إذن وإنا مجمعون لمن يسمع بالخبر ولمن سمع بالخبر وأراد أن يصلي. كما وقعت في وقت عطاء الإمام لم يخرج خالف الهدي، كي الناس صلاة لهم شيخ خالف الهدي شيخ أو الصحابي أصاب السنة. أنا أقول لك الآن من أجل ذلك أنا اخترت هذا الجمع، ما عندناش جمع أخوان كونه غير واجب خروجه غير واجب. علاج النبي مش الأصل في الجمعة ثابتة وإن مجمعون على الأصل، هذا عندي أصل والله أعلم. هو عذر في عدم حضور العيد بتناوب مع عملية تناوب يحضر الجمعة شيء. إيش؟ من كان له عذر يتناوب في شغل كما كان أصحاب العوالي يتناوبون. لا أنا عندي، أنا قلت لك مرة ما جاي بس مش. تناوب. صح؟ رؤية في ذاك الأسبوع الماضي وعطوري ذا علي في ذلك. ولو كان مع تفرج معاني العيد يا ابني وين التناوب يرحم باباك؟ التناوب كان في طلب العلم لا في الصلوات ولا في العيد. شوفوا الكوب في المواجه اهل العوادي معنا. تفضل اعطيني. انا عائشه حديث في صحيح مسلم عن عروه بن الزبير عائشه انها قالت كان الناس يتناوبون الجمعه من منازلهم من العوالي فياتون ينتابون بارك الله الله وهم في ماشي صار الله وش مشى الله من يوقيك الله شيخ شيخ يا قومي وإنا لا هذا إخبار خبر وإنا مجمع سياق الله جبنا معليش هذا كله من باب المدارسة وتثبيت المعلومة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيه النصوص التوجيه الصحيح يعني السلفي الصحيح هذا والله أعلم. تفضل خونا وين الحمد لله حد أبي هريرة كم مرق 426 ها 426 إذا نفس طبعا أربعمية سبعة وعشرين عن أبي هريرة قال قال رسول إذا صلى أحدكم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها وإن كان والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. أخرجه مسلم. فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الهدي النبوي: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى ركعتين سنتها وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة. قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال الشارح رحمه الله: قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال رحمه الله: باب التنفل بعد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أن أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح: من كان مصليا. أنا عندي أخرجه عن ذلك قوله لا أزيد على ذلك، إلا ما جاء النص فيه بالزيادة كما تكلمنا في صحيح البخاري عن الوتر: إن الله زادكم صلاة. الأصل غيرها من الصلوات الأخرى كلها نوى، إلا ما دل الدليل عليه خصيصا: قوم فصلي كما مر بنا، قوم فصلي. دليل أصبح ماذا؟ أمر وجوب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجوب كما نعلمه ليس كالوجوب الأول، أن الدلالة واضحة بها الوجوب واحد في الصلوات الخمس، وهذا الوجوب لشيء آخر. إذن هذا ما يبدو في هذا اللفظ، يعني عموم النص هذا: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. يعني حتى من وصل له نص الظاهر الحديث هذا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وإنما ذلك ترغيبا إلى فعل الخيرات وغير ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وكنا دائما وأبدا لا بد أن ننظر أن هذه الصيغة ما دام أنها جاءت الوجوب وجاءت مع الاستحباب، ننظر إلى النصوص وكيف السياق لحملها أحسن المحامل، فأحسن المحامل حملها فليصلي ترغيبا وليس وجوبا في حد ذاتها. هذا كما قال: علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك فكيف نصلي. قال: قولوا. معناته ما فيش جواب آخر إلا أن يقول ماذا؟ قولوا. ما كانش معناته ليس المقصود بها أن نقول هذا أراد بها الوجوب، وإنما إجابة عن سؤالهم ماذا نقول. قال: قولوا. ما فيش ما قدرش نقول هذه استحبابا ولا أنها وجوب غير هذا. ونجد هذا أشرنا إليه من قبل، نجد كثرة الشراح بهذا وخاصة الشوكاني والصنعاني وما كان شيء كذا، يعني يذهبوا إلى هذه العبارات مباشرة يا معلم. إذا الوجوب هذا خطأ. هذا من عجل خرجه مسلم. نعم. قال: فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الثنتين لوقوع الأمر بذلك، والثنتين أفضل من أربع لبيان ذلك من فعله ومن قوله: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوب. يعني وفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بيته قريب من المسجد، لو كانت الأفضلية ما يترك الفاضل المفضول. إذن عندنا الأفضلية وين جي؟ لأنه رغب في ذلك، ولكن ما فعله وبينه من قبل هو أولى لبيان الأفضلية، لأن صلاة النافلة بقيت أنها أفضليتها فين؟ ثم فعله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل فيصلي ركعتين، وهو ما جرى عليه فعل عبد الله مالك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن لا بد أن ننظر لهذه النصوص بهذه الصورة، ليس لمجرد الأمر نقول أن الأفضلية، وإنما النبي قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. الآن هذه أربعا الظاهر الآن من النص لوحده أربعا في البيت أو في المسجد، لكن فعله بيّن أن هناك خلاف، لأنه هو رغب وهو أولى الناس بالفعل ما رغب فيه، رأيناه يدخل بالفعل في فعل ركعتين. فهنا من خلال الترغيب فيها ومن خلال الفعل يدل على أن هناك، من خلال الفعل فقط بدون ذكر يعني أشياء أخرى، ما دام قال فليصلي أربعا ثم صلى هو ركعتين في البيت، دليل على أن هذا فيه تفريق بين من صلى في المسجد ومن صلى في البيت، لأن هو الذي رغب وهو الفاعل لما رغب، ولو كان الأربع أفضل لكان هو أولى بفعلها. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ كان يترك العمل وهو يريد فعله خشية أن يفرض. فهذا يعني دليل على أنه أحيانا العمل يحب فعله لكن يترك خشية أن يفرض، يعني في حد ذاته وهو أحب إليك. هذا يدل على هذا الفعل، لما فعل هذا دليل على أن هذا العمل في البيت هو أفضل وهو فعل فعل ذلك. هذا من خلال الفعل فقط، لأنه لو كان فعله غير هكذا نقول من خلال فعله صلى الله عليه وسلم ترغيبه وفعله يدل مع النصوص الأخرى أفضل ثلاثة المرء أن هذا في المسجد، وهذا إشارة هكذا قال فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الثنتين لوقوع الأمر بذلك لوقوع الأمر، وقال ليس وجوب وقال لوقوع الأمر، هذا مرة أخرى هذه الرسالة. قال من كان مصليا أخرج ماذا؟ الأمر عن الوجوب، وقال لوقوع الأمر بذلك. أي بقى لتسبب ما يقولت لوقوع الأمر، فمين الجميل؟ شوف الصيغة اللغوية جت قوله فعل أمر، فعل جاء بصيغة الأمر ولكن لا يدل على الأمر من الناحية الشرعية، لأنه جاوب سؤال. طيب هو الآن رو يتكلم بالشرع ولا باش؟ لا شيخ، هي جاءت بسيغة الأمر فعلا. ليش؟ هو رو الآن خرجنا من سيغة، رو يتكلم بالشرع ولا باللغة؟ شيخ بسياق الكلام ما نفهمه. بسياق الكلام أخرجها قال هذا، قال الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها، وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع من لفظه من رواية ابن الصباح من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، أخرجه فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الثنتين لوقوع الأمر. يقول لا، هو ما يوقعش الأمر للترغيب في ذلك. شو أمر في التأكيد في دائرة التحكم يفاضل بين الأربع والثنتين؟ كاش أمر، هو قالك ما كاش أمر، لا فيها أمر يدل على الاستحكام. ما في، هو خرج قول النبي من الأمر يا بني، كيفش الأمر يدل على استحباب؟ الأمر الذي يفيد الوجوب، هذه هي وجد قرينة صارفة، وما هذاك الوقت خرجت المفاضلة بالأمر. إذا معي مليح يا بني، لما خرجوا للاستحباب خرجت القرينة تاع وقوع الأمر يدل على الفضيلة، يصبح نادى وقوع الأمر يصبح واجب فعلها، فهمتني؟ ها؟ هذا المشكلة تاع الأمر. ما يبقاش الأمر، هو خرج عن الأمر، لا شيء ما خرج عن الأمر، خرج عن الوجوب. كي يكون الأمر كي يخرج عن الأمر يصبح مستحب أمر مستحب. من ناحية العملية الشرعية نقول الاستحباب ما نقولوش الأمر، لأن هو خرج عن الأمر. نحن نتكلم على سياقه هو علاش يقول الآن الأمر به يدل على استحبابه، دم خلاط مش مشكلة هذا شيء واضح؟ نعم شيء. الأمر هو يتكلم على الأمر الآن وبين هذا الأمر وقال أمر، احنا الآن ما عندناش إشكالية، هو خرج عن الأمر، خرج عن الوجوب. الأصل فيه أمر، لو كان أمر خرج عن الوجوب واش يصبح؟ مجوز فضيلة لأنه مستحب، لأن مستحب تلقى مع مستحب وتأخر كذلك. خرج عن وجوب مستحب أربع ركعات ومستحب ركعتين في البيت، خرج هذاك الأمر، ما تصبحش المفضلة بالأمر، ما تصبح المفضلة ماذا؟ بأشياء أخرى خارجية، لأن هذا مستحب. هذا يصبح لو كان حبينا نقوله بالاستحباب، وش نقول أنا بالاستحباب؟ كان حبيت نفاضل أنا نقول بالاستحباب، وش نقول؟ لو كنت أنا في بلاص وأنا عدد الركعات في مجلس، لو كان حبينا خلي كما راهو نتكلموا هكذا، نقول الأفضلية والاستحباب بعدد ماذا؟ الركعات. تمشي الأمور ما في ساعة. فهمت يا خالد؟ يعني هذا لكن جاء السلام عن قرار الأمر بخلاف الركعتين التي بعد الجمعة، جاء استحبابها بالفعل. دوامه عليها وفعله وترغيبه ثم فعل الصحابة يدل على هذا، على الأفضلية. عبد الله بن عمر كان في بكن جناب لما مرجدنا شرحنا، يعني قوله الآن لوقوع الأمر بذلك هو ليس أمرا، لما قال استحبابا ما قاش أمرا، أصبح ترغيبا. هذا الأمر للترغيب، ما يستفاد منه أفضلية. فلما يصبح أمر ثم تصبح ماذا؟ الأفضلية تحت أربعة. هذا اللي حبيت أن أشير إليه فيها. قال وكثرة فعله لها، شوف شوف الآن، وكثرة فعله لها. أروح أنت شلف، خرج هاني أنت، خرج هاني، هاي شرحوا لي أنتم طنق، خرجها أنت فضل، خرجها قلت لك قلت بالله أشياء لا نسمك أنا ما نسمك شنو نسمك، لأنك أنت رحت في اللون تضعت في اللون لك الثاني راح تضيع. قال كثرة فعله لها، هو مطعم بالثاني، إذن خطأ إيه في الأول كذلك عندما قال أمر خطأ، ما دام غلط في الثاني يغلط في الأولى، عرض الخطأ. هو قلت لك فاضل بأنه لأنها أمر، قلت هو ليس بأمر، هو يقول ليس بأمر، إذا المفاضلة غير سليمة. يعني لازم الآن يبين أن هذه المفاضلة مني خطأ، لأني فاضلت بالأمر وهو ليس أمر، حملت على الاستحباب، إذا هذا خطأ. قال رحمه الله وكثرة فعله لها، وهذا كذلك تناقض، لكثرة فعله كركعتين الرسول لم يفعل أربعة. قال في الهدي النبوي بعد يقول قال في الهدي وكان صلى الله عليه وسلم سجلت هذا وكثرة فعله هذا غير سليم، ما فيش معنى أربعة على الركعتين. نعم في الهدي النبوي وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى نعم إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. الشيخ ناصر يقول من أين لتيمية هذا التقسيم؟ أنا عندي التقسيم وجيب، عندي التقسيم وجيب، وهذا ما فهمه السلف. إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وهذا دلالة إرشاده لصلاة له، يعني الإرشاد للفعل وفعله يدل على أن الأمر هناك ماذا؟ مخالفة، ليس الأمر الأول والثاني وغير هذا، هذا يكون في المسجد وذاك يكون في البيت، لأنه هو الذي رغب، فإذا به لما عاد إلى البيت صلى ركعتين، دليل على أن الأربعان صلى في المسجد، هذا من خلال النص بدون إشكالية يعني بما كذا. والآن سيأتي فعل عبد الله عمر في زيادة الأمران، لكن يهمني دائما أنا عندي لازم الفهم يكون أولا منين؟ اللي هو عليه المعول. ففي ترغيبه في الأربعة وفعل للثنتين دليل على أن هناك فيه لازم تكون مفارقة، صلى في بيته ركعتين ولين صلى أربعة صلى في المسجد، إذن هذا من جهة. نعم قلت وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. هذا الحديث اللي ذكره يعني ها لا هكذا في الحج ابن عمر في الحج كان يصلي أربعا في المدينة ركعتين. هذا الاعتراض يعتبره الألباني لابن تيمية، انه ابن عمر في مكه لما كان يصلي الجمعه يصلي اربعا بعدها، ولما كان في المدينة كان يصلي ركعتين. هذا مثلا من الحديث اللي كان رشد اعتراضي على المدينة. وين الوجه في هذا المكان؟ خلاص ما نجيب مش هيك راح نمشي في كل شيء. تفضل فهم. شوف الألباني شيخ الألباني في رده شيء خاص الآخر. آه. أعطيك ملخص كلام شيخ الألباني في رده. كلامنا. قلت لك منين الوجه أنا بدي أقولك وجه بدي لك وجه أنا عبينا وجه واحد. مش وجوه قلبه بالذات. شيخ هما الحديث هما جمعوه كواقع وقته. أنه صلى بعد الجمعة 4 ركعات ثم ذهب إلى البيت وصلى ركعتين. ما مستحيل يفعلها في واقع واحد. هذا الجنون. جمعة واحدة. ما أكو جنون هذا. هذا الجنون. كيف يستدل على 4 ركعات في المسجد وركعتين في البيت؟ ما هذه ما هذه ما هذه ليش يقولون فيه؟ يا راجل. يا راجل. كن عادي. دعني. عن عطاء عن ابن عمر قال كان بمكة فصلى الجمعة. وين؟ في المسجد. نعم. ما شاء الله في المسجد يعني صلى الجمعة. نعم. إيه يعني متأكد يا لا لا أدعي بش تثبت عليك الآن قلت في المسجد الجمعة صلى في المسجد صلى في المسجد. ها قلت أنا دك كلامي هذا بش قال بفصل الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4 هذه ركعتين و4 وين كلها في المسجد لا ست مشكلة عن أربعة. مشكلة ولا؟ لا علاقة بما يستدل شخص تيمية. بما يستدل به لي ابن تيمية. ابن تيمية هذا الحديث. ابن تيمية قال على عطاء بن عمر. قال فيما استدل لي ابن تيمية. اسمع ابن تيمية. نظرنا مع الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنا. معي بني. ابن تيمية ما قال حتى دليل. قال في البيت في كذا. أنا قلت كم تيمية معه النص. معه النصين. ترغيبه وفعله. ما ذكر عبد الله بن عمر ما ذكر ولا شيخ اذا تقيد 4 بالمسجد لا دليل فيه دلاله قلت لك ان النبي الذي رغب في 4 انك راح البيت صلى ركعتين ما صلىش 4 تصبح الان من كان مصليا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي 4 هنا انا نزيد النص هذا ظهر هذا النص شيخ العيد يقول ظهر هذا النص في المسجد وفي البيت لماذا أنا قلت في البيت؟ في البيت هو قال 4 شيخ لا الشيخ الحديث الآخر ما شاء الله حديث أسكت أسكت أسكت الآن أنا قلت لك النص هذا إذا حبيت نتعامل معها والمعاملة الشرعية أسمعي ولا لا؟ من حيث التعامل والتدليل إذن اسمع مني يا بني إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها 4 هذا الحديث هذا لو كاننا نروح نتعامل معاه تعامل شرعي صحيح بدون إشكالية قول في المسجد أو في البيت صح ولا لا؟ نعم لا أخوي قول شيخ لا غلط في حديث أن حديث متخليني حديث آخر قلت لك هذا النص بين يديه شيخ واحد وعشرين قلت لك هذا النص الآن أنا راح نخرج الآن أحاديث الأحكام نعم ما يستفاد من هذا النص؟ صلى ركعة 4 ركعات بعد الجمعة مطلق وين؟ مطلق لا يخص معك بارك الله تعال الآن دق الآن رايح على في البيت ركعتين. أنا شيخ من دوقهم على 4 ما دخلت البيت. ليش؟ دوق الآن شفت النص أنت عشانك الآن. نص على أفضل صلاة في البيت. ها؟ لا لا نص فعله صلى ركعتين في البيت. أنا شيخ من دوقهم على 4 الذي رغبنا فيها. غبنا أنا لا أنا لا أبحث في البيت ولا في غيرها. شيخ 4 التي رغبني فيها الرسول. ما أنا رايح نقول 4 التي رغبني فيها الرسول في البيت. شيخ مع حديث أفضل صلاة. أفضل صلاة في بيت المكتوب. برك مع أصل 4 أفضل صلاة في البيت. آه ماشي. وماذا فعل النبي؟ صلى ركعتين في البيت اذا وين راهي ما يضر هذا الشيخ هو صلى ركعتين خلص اربح في البيت هذا هو المرغب اولى فعل اللي يفعل ما رغب فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم شيخ لو في صلاه المسجد نقول خالف امر الرسول قلنا لما قلنا افضل الصلاه 4 وهو داخل البيت تخلي يصلي صلى ركعتين هنا انا على مذهب ابن تيميه استفدت ان الاربع في المسجد والركعتين في البيت من فعله لأنه رغب في أمر وفعل عمليا خلافه إذن حتى لا تتعارض عندي النصوص هذا قول وفعل ومتعرضوش قل هذا في المسجد وهذا وهذا ما ذهب إلى ابن تيمية بدون استدلال عبد الله بن عمر وها أنا ذا أؤكد ما ذهب إليه من فعل عبد الله بن عمر هذا قوي ونيس وفيه فائدة واحدة أخرى كذلك ستسمعونها الآن قال عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا ما كان ما كان نعم قال كان عبد بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين هذه من عندي أنا جمعا العصر هذا عندي سلف عندي سلف إذن إيش عندنا الآن جمع قد تقدم فصلى ركعتين أنا عندي صلاها جمعا العصر ثم صلى تقدم فصلى أربعا سنة ماذا جمعة عبد الله بن عمر يا بني عندما تكلم لو كنت مسبحا المقصود به الرواتب وليس النافلة المطلقة مطلقة شيء فعلت شنو فعلت ما هيش راتبة من صلى لله اسمع من صلى لله في اليوم 12 منها ركعتين هذه أربعة عن الآن ضحى صلىها النبي صلىها قيام الليل صلىها النبي مسبحا صلى بين كل أذنين صلاة أنا كنت في مكة وقام أذن المؤذن وقمت نصلي كي وصليت ركعتين نقوم نصلي ركعتين ولا كنت مسبحا نقوم نصلي ركعتين بلك بين كل أذنين اللي هي تراتبة نصلي النافلة يا شيخ الله يقول أنا موقف لهذا قصد مسبحا التي بعد الجمعة ليس تراتبة ليس تراتبة هذه تراتب صلاة مطلقة الرواتب هي 12 ركعة في اليوم شيخ هو بمكة كان مسافر ما يصليش رواتب ما يصليش الرواتب هو وصلى أربع عن دليل أنه يفارق بين الراتب في سند ابن عمر رواتب النبي صلى الله عليه وسلم أربع أو اثنين لأنها كان في بيته إيه معناتها الآن ليست راتبة هو عدها ماذا ذكره للراتبة النبي ما جعلها لأنه هو نزلها منزلة الراتبة لأن يوم الجمعة ما في صلاة مش ظهر دون الآن الراهي يعني الآن أربعا قبل الجمعة وأربعا من أراد أن يحافظ على 12 في اليوم في اليوم أنا أجوز له أن يصلي أربعا قبل الجمعة وركعتين بعد الجمعة يأتي بالرواد الجمعة ليست لها سنة قبلية لك الآن أنا نعطيك وقت من عندي قال له سلسة لها سنة قبلية يصلي ما شاء كان إذا جاء أحد المسجد فيصلي ما شاء أو يقرأ أو يفعل كذا إذن فيه أنا عندي عموم نص من صلى لله في اليوم جمعة داخل الجامعة تاقيلة الحديث غاية نعم الحديث ابن عمر غاية ربيع قال أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد الجمعة هي دليل على ماذا لما رأى هو اجتهد هو أما أنا لو كنت ماشي مع الحديث النبوي نمشي على أساس من صلى في اليوم 12 ركعة يوم الجمعة داخلة في اليوم إذا صلى أربعا قبل الجمعة وركعتين بعدها جاء بالنوافل 12 ركعة في اليوم ويستطيع أن يصلي أكثر من ذلك قبل الجمعة باب مفتوح يعني لكن ليحصل على هذه الفضيلة من جهتين أو حصل على فضيلة أربعا قبل الجمعة وهي فعل صلاة مطلقة أربعا قبل في اليوم الجمعة وزاد الصلاتين تاع الجمعة اللي بعد الجمعة ركعتين هي صلاة اللي بعد الظهر ركعتين حصلت 12 ركعة ولهذا عبد الله بن عمر عدها اللي بعد الجمعة من النافلة في ماذا؟ لأن النبي فعلها دوم عليه وتخذع النبي في البيت اسمعوا الآن ما زال الحديث جاء فصلى أربعا وإذا كان اسمع الآن هذا النص واحد خونا وإذا كان بالمدينة صلى ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له قالوا له فقال كان رسول الله يفعل ذلك قال له انت كيف شرك تدير هكذا في مكة درت لنا ربعة ولهنا جيت صلينا في ركعتين ليه هذا قال كان رسول الله يفعل ذلك ما ايش قلنا في يوم من الأماء يفعل ذلك ايش قلنا فيها قد لا يكون فعلها إنما قالها وإنما قالها قال ابن عباس فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج قال فعلها وإنما هو ماذا أمر بها فما يأمر به أحيانا الراوي يطلق أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واضح الحين يعني الأمور تمشي فابن عباس وعبد الله بن عمر شوف فارق على المفارق لما كان في المسجد في مكة في المسجد ما عندوش بيت ما مشروع لا صلى أربعا بعد الجمعة ولما جاء المدينة الركعة قيل له وصاد عبد الله بن عمر قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما هم سألوه شوف لي اللفظ الحديث ولم يصلي في المسجد، فقيل له عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة فتقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان فقيل له ما لازم حط نقاط هكذا وهذه انتم تخدموا مخاخكم شوية. فقيل له كيفاش فعلت هذا وفعلت هذا وخالف بين فعلك وذا؟ قال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كذلك فعل رسول الله؟ فرق وقال لما أمرهم بالأربع وفعل الثنتين دل أن فعل عبد الله بن عمر يرى التفريق. واضح هنا؟ تفضل. فلما وجهتم أن الثنتين صدرهم عبد الله بن عمر في مكة بعد هذا الجمعة كانت عصرا، يعني أن الأربع قضاهما من الجمعة قضاهما بعد العصر. وهذا الأصل في النافلة أنا أشوفها تقضى بعده إذا جمعت في الحضر. أنا إذا جمعت في الحضر ركعتين بعد المغرب ماذا أفعل بهما؟ ها؟ مباشرة بعد العشاء. صلي بعد العشاء مش مباشرة مباشرة صلي بعد العشاء. فيجوز. ليش؟ لأنك تركتها لعذر وهو الاشتغال بال. وكذلك أراه في الله بتذ الأذكار بعد الصلوات أراها تقضى بعد العشاء لأن تصبح دبر الصلاة آخر صلاة صليتها العشاء ولا لا أتي بأذكارك العشاء مباشرة لأن دبر هذا تمام. وأما المغرب فشغلت بذلك فأنا أرى أن هذه الأفعال التي تركت في هذه الحاجة تقضى بعد الصلاة. فعلت يا أبونا أذكار من بعد المغرب لما نجمع المغرب والعشاء كيف يعني فيه بعد الانتهاء بعد التسليم من العشاء نأتي بأذكار من بعد المغرب؟ لا هذا بعد العشاء يعني قصدي بعد العشاء بعد التسليم من العشاء. ها كيف طريقة ضبر العشاء وش هو ثم مزال ولا بعيد ضبر العشاء وش هو تفضل لما نجمع شيخ كملت العشاء قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم. هذاك وش هو ذاك الوقت العشاء وش هو دبرها ولا لا نعم. ايش يلزم ايش يلزمني ثم اذكار تعواش هذا سؤال ها لا لا لا نحبك انت تجاوب ما بعد العشاء بارك الله فيك انت بصراحة واذكار ما بعد المغرب ما بعد العشاء لاني انا لما نكمل من العشاء نقول السلام عليكم السلام عليكم ايش ياتي ذاك الوقت تأتي أذكار العشاء لأنها ثم دبور العشاء نبدأ نجي استغفر الله استغفر الله استغفر الله نجيب أذكار العشاء كاملة إفوا كملت العشاء وجبت أذكار العشاء ننتقل إلى ماذا؟ أذكار القضاء تاع المغرب. هذا ما أميل إليه اللي ما يحبش يقول لك انتهى وقته هذا أمره وما يحبش بسهلة لي شيخ لكن مش مشكلتي أنا. أما أنا أرى أن هذا الفعل هو بمثابة شغلني وفد فلان ها؟ هذه الصلاة قلت لك بمثابة يا حابس أنا قلت دليلي أنا قلت بمثابة ما قلتش قضاء معنتها حبيت نقول حتى صلاه من بعد شغل وشغل ولا لا معنتها تقضى الراتبة إذا شغلك شاغل. وأما أنت قاعد تقصر مع جماعة صليت الفريضة الظهر وجلست مع جماعة قدام المسجد تشربوا في الشاي وتقصروا وتقصروا وأذن الماء أذن العصر صلي راه ما تقضيش ضيعت تفضل حديث قال وصيد لا يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما نعم كان لا يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما في الجماعة شيء إيه تخرج يعني بضاعة تصلى هم تلا تصلى أربعة خلاص خرجنا من الرواد شافها نفلا تاع العشاء تاع الجمعة صليها بعدها شيخ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح والمغرب كان ليثني رجله واحد فيقول لا إله إلا الله إلى آخر الذكر عشر مرات في حالة الجمع يجيبوا أذكار ما بعد العشاء لكن هذا الذكر هذا بهذا القيد يعني فيه كما حبيت تدير بعد العشاء ما عندك والو تعر دير واش حبيت دير تكسر على ظهرك دير ما شئت وبعد اذكر لان بعد العشاء لست مطالب بهيئه محدوده في الاذكار ولا لا لست مطالب انت المطلوب دبر الصلاه لان قلت ياتي الشيطان فيشغل احدكم متى كي تشغل عنها هذا كيضع لك فهمتم الان يعني الآن الأذكر يعني أنا بالنسبة لي ما أميل إليه يعني أطمئن إليه في هذا المساعدة عند الجمع الشارع أوجب علي تلك الصلاة بعدها مباشرة للنبي أذن أقام فأذن فأقام في الحج فقط كانت حالة أنه أخر قليلا من أجل حتى الرحال على الدواب هي قلت لك هذه للحاجة أنت شوفني أنا أعمى أقوالي كيش منضبطة قلت في الحج معناتها في غير الحج ماذا كان يفعله معناتها الرسول عندما معليش أو في الحج نفسه في الحج نفسه ماذا فعل لم يفرق بينهم أذن فأقام ثم صلى أقام ثم صلى العصر والظهر والعصر ما ترك بينهما لكن كي وصلوا إلى مزدلفة وكان وقت الجمع كانت النوق ماذا محملة فذاك الوقت النبي ماذا فعل أذن صلى المغرب ثم وضعوا على الدواب وخففوا عنهم ثم صلوا العشاء معناتها كين حاجة لازم وهو التخفيف عن الدواب هذه الحاجة اللي خلتهم يفعلوا هذاك الأمر فهمت أخونا ولهذا أنا قلت ليش مع النصوص دايما مرتاح قلت الأصل الجمع قلت إلا في الحج على لأن عندي نص انتهى الحج أنه لم يفعل هذا الفعل مباشرة وإنما فارق معناتها كين حاجة تدعو إلى ذلك فإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك سوى ده. أما الأصل فيه الجمع فأنا الآن اشتغالي بماذا اشتغالي بالصلاة المغرب صليت بعد المغرب تقام العشاء وصلي العشاء أنا سلمت أصبح الآن الدبر لأن المطالب يجي بعد الصلاة هو ماذا هو العشاء نجيب أذكار العشاء كاملة بعد كين كملنا العشاء أجلس كما شئت نعود نرجع نربع رجلية نجلس لأن عندي الوقت هذا نجيب الأذكار انتهيت على العشاء ثم لما انتهي هذاك الوقت أصبح أذكار تعمال أقضي أذكار المغرب لأنه شغلني عنها أداء الصلاة منيش أنا مقصر في أدائها فأطمئن إلى فعلها حتى ما أضيعش هذا الفضيلة وهذه النصوص اللي واردة بالأذكار أنها بدور كل الصلاة ثابتة ما تنحاش في السفر كذلك في مثل الأمر هذا ما أميل إليه والله أعلم ما تنظرش نقول لك يعني ما عنديش شيء من النصوص اللي نجزم بها ونقول هكذا لكن ما أميل إليه بما أدين الله به هذا أخونا أين طيب وين وصلنا لعبد الله بن عمر قد انتهينا قلت شو لعبد الله بن عمر فارق ما في المدينة وقيل له المسألة فقيل له معناته هذا فيه دلالة أن الاعتراض اعترض عليه هو ماذا أجاب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أجمعنا أنك صليت أربعا ثم صليت ركعتين هنا قال كان يفعل ذلك من حيث ظهر للأمر أولا ومن حيث الفعل في فعلها أنه كان يصلي ركعتين إذن يفعل ذلك فيما اعترض عليه معناته كأنه فهم من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي أربعا وفي البيت كذلك فهو من مما يستدل به ويقوى به مذهب شيخ الإسلام تيمية كأن على ذلك سلف ومما يقوي المذهب الذي نحن عليه جواز الجمع بين الجمعة والعصر وهي كغير ماذا الأصل فيه كغير من الصلوات هي بدل عن ماذا عن الظهر ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه غضب لما كانت يوم الجمعة قال صلوا في رحالكم فأنكر عليه ذلك قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خشيت عليكم الوحل والأصل الجمعة ما فيهاش ترغيب يعني عزمة كما نقول هنا الجمعة عزمة قال لا خشيت عليكم الوحل معناتها أصبحت كغيرها كأن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر كلاهما ينزل الجمعة منزلة الصلوات ماذا الأخرى والمطالبات تبقى هي من حيث النوافل والرواتب وغير ذلك واضح الآن؟ يعني هذا من خلال فعلهم وتعاملهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والله أسأل أن يوفق الجميع لمن يرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك